يوم الدين ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إحنا ما زلنا في عقبة من العقبات اللي بتقابلنا على الطريق، والعقبة دي هي عقبة معاصي السر. اتكلمت معاكم في الحلقة الأولانية حوالين خطر معصية السر، وأدي المعصية دي بيترتب عليها ذنوب كثيرة، عفوا يترتب عليها عقوبات كثيرة، ويترتب عليها مشاكل كثيرة جدا للعبد في الدنيا والآخرة. واتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين مسألة مهمة جدا، وهي ازاي ان احنا ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من معصية السر. والنهاردة بإذن الله تعالى، يعني احنا قلنا في الدرس اللي فات ان اول طريق للعلاج ان لازم الله سبحانه وتعالى يكون في المعادلة. وجود ربنا سبحانه وتعالى في المعادلة يعني هيسهل علينا كثير جدا في ان احنا نبعد عن معصية السر. الامر الثاني ودي جزئية برضو مهمة جدا، وهي الجزئية اللي هنتكلم عنها النهاردة، طاعة السر لابد كمان تدخل معانا في المعادلة. طاعة السر مهمة جدا تدخلنا في المعادلة. شوفوا، تعالوا من البداية بس أوضح لكم فلسفة معينة كده اتكلم عنها العلماء، منهم الشافعي رحمة الله عليه، لما كان بيقول: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هو عايز يقول لنا إيه؟ هو عايز يقول لنا إن على قدر ما أنا مجتهد في وقت خلوتي في طاعة الله سبحانه وتعالى، فنفسي أصبحت مشغولة بده. جبت مصحف ومعايا كتاب، أول مرة أتدبر القرآن أبص في الصورة أقرأها كويس، وأبص في كتاب أول مرة أتدبر القرآن أحاول أطلع المعاني الموجودة في الصورة دي، أحاول بقدر المستطاع إن أنا أشغل قلبي بتدبر معاني الآيات، وإيه علاقة الآية دي بالآية دي، وإيه علاقة الصورة دي بما قبلها، وعلاقة الصورة دي بما بعدها. فبدأت النفس هنا تنشغل بالحق، فلما انشغلت النفس بالحق كانت النتيجة إن هي شغلت عن الباطل. في وقت الخلوة اهتميت إن أنا أقرأ معاني سورة عما يتساءلون، عشان أنا هم أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى دلوقتي بسورة عما يتساءلون. فلما قمت قعدت أقرأ في معاني الآيات وأقرأ من تفسير واثنين وثلاثة وأربعة، فبدأ عقلي يبقى مشغول بالقرآن. فلما أصبح عقلي مشغول بالقرآن قمت صليت ركعتين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة المباشرة والسهلة جدا إن نفسي انشغلت بهذا الحق، فكانت النتيجة يعني شغلت هذه النفس عن الباطل. قمت جبت كتاب زي كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وبدأت إن أنا أطلع النهاردة منه بعض الأحاديث في فضل الصلاة، في فضل الذكر، في فضل قراءة القرآن. بدأت في وقت خلوتي أجمع النهاردة الأحاديث اللي أنا هنشرها على الفيس عندي أو على الواتس عندي أو على أي منصة من مواصل التواصل، وبدأت النهاردة إن أنا أحط الأحاديث دي علشان أرتبها كده. وبعد ما رتبتها قلت خلاص بقى أنا هبدأ إن أنا أنشر ده يوم كذا، وأنشر ده يوم كذا، وأنشر ده يوم كذا. فكانت النتيجة إن نفسي انشغلت بالحق، فلما انشغلت بالحق بفضل الله شغلت عن الباطل، مش بتفكر في الباطل بقى خلاص. أنا النهاردة ما شاء الله في وقت خلوتي بدأت إن أنا النهاردة إن أنا أقرأ في كتاب من كتب الفقه، عشان أنا محتاجة إن أنا أعلم صحباتي النهاردة بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالنساء. الله، فبدأت النفس في وقت الباطل، في وقت الفراغ عفوا، في وقت الفراغ، في وقت الخلوة تنشغل بشيء بالحق، فكانت النتيجة النفس دي لما انشغلت عن الحق شغلت تماما عن الباطل، فهي ما عندهاش وقت أصلا إن هي والعياذ بالله تفكر في معصية في وقت السر. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لفت نظرنا في كتير من الآيات إلى إن الاجتهاد في الطاعة والعبادة في وقت السر له أجر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. أجر كبير لأنه بيشغل أصلا الإنسان عن الباطل، أجر كبير لأنه بيشغل الإنسان عن المعصية، أجر كبير إن العبد في الوقت ده فعلا لا يشغله إلا ربه تبارك وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. دي ناس كانت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت الغيب، ووقت الغيب هو الوقت الذي لا يطلع فيه أحد على العبد إلا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى وعده بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وعده بالمغفرة، ومغفرة جت هنا منكرة. فخد بالك إن في وقت السر كل تسبيحة لها عند ربنا أجر، في وقت السر كل تحميدة لها عند ربنا أجر، كل آية عند ربنا سبحانه وتعالى هتفرق كتير جدا، كل عمل بسيط في وقت السر بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أجره عند ربنا كبير. يعني أنت ممكن في وقت السر، وأنت ممكن في وقت السر قاعد بتقرأ قرآن بينك وبين ربنا عز وجل، الأجر عند ربنا بيتضاعف جدا. الأعمال الصالحة في وقت السر أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف العمل عند ربنا في وقت العلانية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وإيه؟ وأجر كبير. لهم مغفرة جت منكرة علشان تقول لنا قد إيه العمل ده كبير، وأجر كبير، وأجر كبير ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعطي هذا الأجر. طب هيكون الأجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيكون الأجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في أواخر سورة قاف، في أواخر سورة قاف، عاقبة الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه في وقت السر وهو بيجتهد في العمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلبه كان سليم. من خشي الرحمن بالغيب، في وقت الغيب، في وقت السر، في وقت السر كان ما شاء الله حريص على العمل الصالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يقول له يوم القيامة: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رؤية ربنا سبحانه وتعالى، فرؤية ربنا سبحانه وتعالى وصلنا ليها بالاجتهاد في أعمال السر، وصلنا ليها بالاجتهاد في عمل الخيرات وعمل الصالحات في وقت السر بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى صدقة جارية كده في وقت سر ما حدش مطلع عليها أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. تفاجأ إن يوم القيامة العمل البسيط ده السهل ده اللي كان بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أجره عند ربنا فوق تصورك، فوق خيالك. قال الله سبحانه وتعالى: من اتبع الذكر، من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، مرة تانية: فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. ده اللي هيعمل عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، هتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر الكريم، الأجر الكبير اللي يكون بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. شوفوا بقى الناس اللي خافت من ربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي خافت من ربنا سبحانه وتعالى وخافت من ربنا سبحانه وتعالى بالغيب، شوفوا بقى لما يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى فالله إليه المصير، شوفوا بقى أجرهم عند ربنا سبحانه وتعالى هيبقى عامل إزاي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا إن هؤلاء الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى بالغيب، الناس اللي كانت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا أعد لهم فضل كبير قوي، ربنا سبحانه وتعالى أعد لهم أجر كبير قوي. فربنا في القرآن علمنا إن اللي هيعبد ربنا سبحانه وتعالى في وقت سره، فتوحات ربنا عليه فوق تصورنا كلنا. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فتوحات ربنا سبحانه وتعالى كانت عليه فوق تصورنا بسبب عمله في السر، بسبب عمله في السر. لما قال في وقت السر: لا لا لا، أنا أخاف ربنا، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لما عبد ربنا في السر بالخوف، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني مكن له في الأرض. كذلك مكننا ليوسف في الأرض، كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. هنا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا العطاء العظيم ومكن له في الأرض ونصره على من عاداه. ما سألتوش نفسكم ليه؟ علشان عبد ربنا سبحانه وتعالى في خلوته. كان بيقول في وقت الخلوة أنا بخاف ربنا سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى أكرمه، وأكرمه كرم كبير جدا، أكرمه كرم كبير جدا. سبحان الله، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا والله يحب المحسنين. قالوا مين المحسنين؟ قالوا دول اللي ربنا اللي عبدوا ربنا سبحانه وتعالى في وقت خوفهم، في وقت خوفهم، في وقت خلوتهم، فكانوا يخافون الله، فأعد الله عز وجل لهم يعني عطاء كبير، أعد الله سبحانه وتعالى لهم العطاء الكبير. سبحان الله، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ليه يا رب؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى آتى يوسف هذا الحكم وهذا العلم؟ ليه ربنا يعطيه الحكمة؟ وليه ربنا يعطيه العلم؟ وليه ربنا يعطيه النبوة؟ قال تعالى وكذلك نجزي المحسنين. إحنا أعطناه كل ده، الفتح الكبير قوي من ربنا على يوسف لأنه كان محسن، لأنه كان محسن. إحسان وعبادته ربنا سبحانه وتعالى في وقت خلوته خلته ينال المكانة العظيمة دي. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير. لأنه كان بالفعل في وقت خلوته كان عابد لله سبحانه وتعالى، فهذا كانت نتيجة ده أن ربنا مكن له في الأرض، مش كده وبس. وبعد كده ربنا يقول لنا ولا أجر الآخرة خير، لا لا لا، شوفوا كل العطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ده لسيدنا يوسف ده كله كان كوم، عطاء الدنيا ده كله كان كوم، ولكن يوم الآخرة بقى ولا أجر الآخرة خير. وشوفوا خير دي بقى، وشوفوا خير دي بقى اللي جت بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله منكرة، علشان تقول لنا اقعدوا بقى عيشوا بقى، اقعدوا عيشوا بقى. وسبحان الله، شوفوا برضو كلمة المحسنين مع سيدنا يوسف برضو، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. الناس كلها شايفة نور العمل الصالح اللي في وقت السجن باين على سيدنا يوسف. يخش السجن ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. برضو في السجن شايفين إحسانه، وعلشان كده كان العلماء بيقولوا إن كل إنسان يعمل في وقت سره بعمل الطاعة إلا يظهر الله عز وجل هذا العمل على وجهه وعلى فلتات لسانه، فيخش السجن يقولوا له إحنا إنا نراك من المحسنين، يخش القصر يقولوا له برضو إنا نراك من المحسنين. سبحان الله، وبعد كده إخواته يقولوا له إن المكان اللي أنت وصلت ليها دلوقتي يا يوسف ده كان بسبب الإحسان، بسبب أن أنت كنت بتخاف من ربنا في وقت خلوتك. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ربنا من علينا وحفظنا وأكرمنا ومكن لنا في الأرض. وبعد كده يقولوا له، أو هو اللي يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هي إيه قصة المحسنين اللي وردت هنا في سورة يوسف الكتير قوي دي؟ في سورة القصص ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا التمكين لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر خائفا يترقب، ربنا سبحانه وتعالى يسر له أمر الزواج، ويسر له أمر الزوجة الصالحة، ويسر له العمل، ويسر له المال، ويسر له الأهل اللي يعوضوه عن فقد أهله بعد ما خرج من مصر. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إن الأصل في ده، وبعد ذلك آتاه الله النبوة، إن الأصل في كل هذه العطاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لسيدنا موسى كان الأصل فيها برضو إنه كان محسن، إنه كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت خلوته. ولما بلغ أشده، ده الكلام ده في سيدنا موسى في سورة القصص، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سبحان الله، سبحان الله. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع الله عز وجل عنه البلاء، ورفع الله عز وجل عنه المحنة، وربنا سبحانه وتعالى يعلم الآن إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وقت سره كان كثير القرب من الله عز وجل. علشان كده لما أمر بأمر إنه يذبح ولده، ربنا سبحانه وتعالى نجى له ولده، نجى له ولده وفدى له ولده. وسبحان الله كل هذا العطاء من ربنا سبحانه وتعالى كان بسبب وقت السر اللي كان بيقضيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ربه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن كذلك نجزي المحسنين. وربنا بيقول إن هذا لهو البلاء المبين. بعدها شوية وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. عطاء ربنا لسيدنا إبراهيم نجاه من النار ونجاه من القرية التي كانت يعني تسعى دائما لإيذائه. قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. الآيات كل العطايا دي جت منين؟ ربنا بيقول سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إنسان محسن ونظرا، والمحسن ده هو اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت سره، ولأنه كان بيخاف على ربنا سبحانه وتعالى، بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت سره، كان فتح ربنا سبحانه وتعالى عليه فوق كل فتح، فوق كل فتح، بل في الجنة، بل في الجنة. شوفوا شوفوا ربنا بيقول إيه في شأن الناس اللي اجتهدت في عبادة ربنا في الدنيا. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. حد يقول لي طب ما دول اللي كانوا بيصلوا بيصوموا بيزكوا زينا ما لهمش أعمال سر. واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم إلا على عبادتهم في وقت الخفاء، اتكلم على العبادة بالليل اللي ما بيشوفهاش حد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اتكلم على وقت السحر اللي كل الناس نايمة فيه على وقت السر بتاعهم، مش قاعد طول الليل بيتفرج على أفلام ولا على مقاطع ولا لا لا لا، ده طول الليل ما بين صلاة وما بين استغفار. فكانت النتيجة عيشوا بقى نعيم الجنة، عيشوا بقى نعيم الجنة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المرسلات يقول إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بصوا اللي جايه دي، ان كذلك نجزي المحسنين. احنا عارفينكم في وقت خلواتكم كنتوا بتعملوا ايه، احنا عارفينكم في وقت خلواتكم كنتوا بتعملوا ايه، عارفينكم في وقت الخلوات طاعه وعباده وقرب من الله سبحانه وتعالى. فحان الوقت الان، فحان الوقت الان ان انتوا ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم على هذه العبادات وهذه الطاعات اللي انتوا كنتوا بتعملوها في الدنيا، ربنا هيجزيكم الان. الناس اللي كانت دايما في نواياها صادقه، الناس اللي كانت دايما في نواياها صادقه ما شاء الله، والنيه دي لا يطلع عليها احد الا الله، فدي من اعمال السر. النوايا الصالحه دي من اعمال السر. شوفوا ربنا بيقول ايه، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. شوفوا ده العطاء، ويجي بعدها بقى ليس الله بكاف عبده، ربنا هيكفيك كل شر، والسبب في ذلك هو الإحسان، السبب في ذلك اجتهاد الإنسان في وقت السر في أعمال صالحة. كل دي آيات تقول لنا خدوا بالكم ده عمل السر ده إذا كان صالح له عند ربنا أجر كبير جدا. وسبحان الله لو انتقلنا بقى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم هنلاقي كمية أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا أثر، توضح لنا أثر أعمال السر إذا كانت طاعة قد إيه الأعمال دي بتكبر جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أغلبهم ناس ما شاء الله كانت بتعبد ربنا في وقت السر. مين اللي ربنا يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ رجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجل قال إني أخاف الله، ده في وقت السر قال لا أنا مش بتاع الكلام ده، أنا بخاف ربنا سبحانه وتعالى. بيتفرج على النت بتاعه او على موقع من مواقع التواصل طلع مقطع كده مش كويس، قال بكل كده، قال بكل اريحيه، انا ما بتفرجش على الكلام ده، انا بخاف ربنا. يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. رجل دعت امراه ذات منصب ومال جمال اني قال اني اخاف الله، رجل تصدق بصدقه فايه فأخفاها. يبقى ده واحد في وقت السر حريص جدا أن يكون له صدقة بينه وبين ربنا لا يطلع عليها أحد، لا يطلع عليها أحد. تصدق بصدقة، تصدق بصدقة ما حدش يعرف عنها حاجة، تصدق اليسيرة دي بقى في ظل عرش الرحمن. طب والثالث، ورجل ذكر الله خاليا لوحده، فتح مقطع للشيخ من المشايخ في ذكر الجنة وذكر النار، عينيه خافت كده من ربنا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دخل الجنة، دخل الجنة بجلسة، بجلسة سر كانت بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. عارفين أعظم الأعمال عند ربنا إيه؟ أعظم الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى العمل الصالح في وقت السر، ده أجره عند ربنا فوق تخيلنا كلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أعظم عند الله عز وجل من قطرتين ومن أثرين، من قطرتين ومن أثرين، من قطرتين. إيه القطرتين؟ شوفوا علشان أقول لكم أن العمل البسيط في وقت السر بيساوي إيه من أعمال العلنية. أما القطرتين فقطرة دم في سبيل الله، تخيلوا واحد شايل سلاحه بيجاهد في سبيل الله، بيجاهد أعداء الله، جات له رصاصة من هنا دماؤه بدأت تنزف، شفتوا قطرة الدم اللي وقعت دي تساوي إن الرجل اللي مات ده وفقد والده وفقد والدته وفقد أهله وهم فقدوه وساب زوجته وساب أولاده، ساب كل ده عشان ربنا، متخيلين هو عمل إيه؟ تساوي عند الله سبحانه وتعالى وقطرة دمع تنزل من خشية الله. قاعد بسمع مقطع عيني دمعت في وقت سري، ده يساوي ده. أنتوا متخيلين؟ متخيلين قد إيه العمل عند ربنا سبحانه وتعالى كتير؟ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عينان ما يشوفوش النار أصلا، قال عين باتت تحرس في سبيل الله، واحد واقف على الحدود بيحمي بلاد المسلمين، والثاني عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. معقول؟ معقول واحد في يوم من الأيام، واحد في يوم من الأيام بكى من خشية الله يتساوى مع اللي واقف يحرس في سبيل الله؟ آه أي والله، أي والله واقفين كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاث منجيات، في ثلاث أعمال تنجيك، ثلاث أعمال يا بنتي تنجيكي. إيه الثلاث أعمال دي؟ أول حاجة النبي قالها خشية الله في السر والعلن، إنك تخاف من ربنا في وقت خلوتك. إذا خفت من ربنا سبحانه وتعالى في وقت خلوتك أنت عديت خلاص، أنت عديت خلاص. بصوا بصوا يعني يا شباب، بصوا يا بنات، ربنا سبحانه وتعالى جعل إن في أعمال كده، الأعمال بتتفاضل، الأعمال بتتفاضل، ولكن تلاقوا دايما كده الأعمال اللي دايما في وقت السر عند ربنا لها شأن تاني. الركعة اللي بتصليها بالليل بينك وبين ربنا لها شأن تاني، صح؟ هو ليه القيام بقى من أفضل العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لأنه في وقت سر. ليه الصيام عند ربنا من أفضل الأعمال؟ لأنه في وقت سر. ليه ربنا ضاعف أجر الصيام؟ لأنه وقت سر. ليه ربنا ضاعف النية، ضاعف أجر النية الصالحة؟ لأنها في وقت سر. الله، طب يعني عرفتوا ليه بقى هنا؟ عرفتوا بقى ليه هنا كانوا بيقولوا الكلام ده؟ عرفتوا ليه كانوا بيقولوا دايما حافظوا على القيام وحافظوا على العمل الصالح؟ عرفتوا ليه الاستغفار في وقت الأسحار بقى له وضع تاني؟ بل والله يا أخوانا، والله أنا ما شفت حد ربنا رفع قدره وأعلى من منزلته بين الناس إلا ولهذا الإنسان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى سر، إلا وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى سر. ابن المبارك كان بيقول والله ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. والله يا أخوانا الكلام ده يتكتب كده بماء الذهب. ابن المبارك بيقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة بينه وبين الله. والإمام أبو عبد الله، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان لما ذكروا في يوم من الأيام كده ابن المبارك، قال والله ما رفعه الله إلا بخبيئة كانت له، حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. عارفين أحد طلاب ابن المبارك كان دايما بيسأل، بيقول أنا كان نفسي أعرف ليه ابن المبارك ربنا رفع ذكره كده بين الناس، ليه ربنا جعل له مكانة. ابن المبارك هناك من هو أعلى منه كعبا في العلم، وأحفظ منه وأعظم منه قدرا، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى رفع ابن المبارك كده. فأحد طلبة العلم بيقول أنا قلت بقى، سافرت مع ابن المبارك وقلت أنا لازم أدور وأعرف ليه ابن المبارك ربنا رفعه كده. فبيقول قال فسرنا يومنا هذا حتى إذا جن علينا الليل قد تعب الناس تعبا شديدا، تعب الناس تعب شديد قوي شديد قوي. قال فنزل الناس جميعا منزلا فناموا جميعا، نزلوا في مكان الكل نام فيه، الكل نام مش قادرين بقى طول النهار سفر. قال فبين أنا في منتصف الليل إذا بي أشعر بحركة لابن المبارك، المبارك بدأ يتحرك. قال فقمت أنظر إليه وهو لا يشعر بي. قال فأخذ إداوة من ماء، أخذ إناء مية كده وابتعد عن الناس جميعا، ثم توضأ خلف الشجرة ثم قام يصلي حتى إذا دنا وقت صلاة الفجر ختم صلاته ثم عاد فنام بين الناس. كل هذا أرمقه ولا يشعر به، أرمقه يعني أنا براقبه ولا يشعر به. قال حتى دنا فدخل بين الناس فكان من آخرهم استيقاظا يظهر لهم أنه قد نام، ووالله قضى ليله يصلي بين يدي الله. فقلت فيما بيني وبين نفسي بهذا رفع الله ابن المبارك على الناس، هو ده اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى رفع ابن المبارك على كل الناس. شوفوا يا جماعة اللي من بركة العمل الصالح في وقت السر إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك. الإمام الجنيد رحمة الله عليه كان يقول من راقب الله في السر حرست جوارحه، اللي هيراقب ربنا في وقت السر ويجتهد في أعمال صالحة هتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يحرس له جوارحه، اللي هيجتهد في عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هيظهر ده في وجهه والله يراه الناس. كل ما يخفي عمله أكتر الصالح تلاقي الناس يرون ذلك في وجهه. لذا كانوا يقولون من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأوحى الله إلى أحد أنبياء بني إسرائيل قل لعبادي أخفوا أعمالكم الصالحة وأنا أظهرها في الناس. أنت اخفي بس عملك وشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذا بين الناس، يضع له سمت صالح، يضع له كلام طيب بينه وبين الناس. سبحان الله يا جماعة احنا محتاجين نجتهد قوي في الأعمال الصالحة اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، ونتواصى بيننا وبين بعض إن احنا نحفظ خلواتنا، نحفظ وقت الخلوة بتاعتنا بعمل صالح، نحفظ وقت الخلوة بتاعتنا بعمل صالح. قال أبو عون، وده كان حد من الصالحين، يقول كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث. أهل الخير دايما كان لما بيتقابلوا كل واحد منهم قبل ما يمشي يوصي صاحبه بثلاث حاجات، يقول له من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، اللي هيعمل للآخرة ربنا يكفيه أمر الدنيا، ومن أصلح ما بينه وبين ربه كفاه الله ما بينه وبين الناس. طب والثالثة من أصلح سريرته، وهو ده بقى هي دي الفلسفة اللي احنا عايزينها اللي كنا بنتكلم عليها من كلام الشافعي. ومن أصلح سريرته اللي هيصلح في وقت سره بعمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى أصلح الله عز وجل علانيته، أصلح الله علانيته. سبحان الله. كلام ممكن كلام كده تحسه ما شاء الله عليه نور، والله العظيم تحس ان هو كان عليه نور كده. علشان كده انا اوقن دايما ان الناس دي كان بينها وبين ربنا عمل صالح. علشان كده الى الان شوفوا ماتوا من الاف السنين واحنا الى الان عمالين نذكر كلامهم، وده لما كان بينهم وبين الله. عايز اقول لكم كمان ان ربنا هيحبكم قوي، والله العظيم ربنا هيحبكم قوي يوم ما يطلع عليكم ويلاقيكم في وقت السر عمالين مجتهدين في طاعة الله عز وجل. إن الله يحب العبد الخفي التقي النقي، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحب العبد التقي النقي الخفي، خفي في عمله الصالح، خفي في عمله الصالح. يعني تلاقيه كده لما يحب عمل صالح، هو دي حاجة بينه وبين ربنا بس محدش مطلع عليها. لما يحب يقرأ قرآن يروح في مسجد محدش فيه يعرفه. لما يحب في يوم من الأيام يعمل عمل صالح كده يعمله في مكان، يبقى بيسعى دايما إن محدش يعرف هو عمل العمل ده إزاي. ولا يعني سبحان الله، الناس دي كانت بتدور دايما على الأعمال الصالحة اللي تكون في وقت السر. كانوا دايما حريصين إن في وقت خفائهم يبقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. وده اللي النبي قاله لنا: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة، له عمل خبيئة فليفعل. اللي يقدر فيكم يعمل عمل صالح، يعمل عمل صالح بينه وبين ربنا يحمله. وشوفوا سبحان الله، شوفوا أنا أقول لكم شوية أحاديث كده وشوية آيات عايزكم تركزوا فيها قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، أو ربنا عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، إن أنتوا تجمعوا بينكم ببعض، وده يقول أنا دفعت 10، وده يقول دفعت 20، وده يقول دفعت 30 علشان نروح نعمل عمل صالح. كويس كويس، ربنا بيقول فنعمة هي، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. طب بصوا اللي بعدها بقى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. طب لو هتدوها الفقراء في خفاء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم. سبحان الله، تروح تتصدق خفاء ولا يطلع على ذلك أحد، تكون النتيجة ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك من سيئاتك بإيه؟ بالعمل اللي كان الخفي ده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا صدقة السر، صدق في وقت السر محدش مطلع عليها، تطفئ غضب الرب. قال رسول الله قد ايه يقول لنا احنا هننال محبه ربنا بالعمل الخفي. ان الله يحب العبد الخفي، ان الله لا يحب العمل الخفي. سبحان الله سبحان الله. عايزكم دايما في كل وقت سر تقوموا بصلحة تعملوا عمل صالح. عايزكم دايما بينكم في وقت السر كده تجتهدوا في عمل صالح. الإمام الأوزاعي بيكشف لنا السر من الأسرار اللي بيها ليه ربنا عز وجل خلى عمر بهذه المنزلة. بيقول الأوزاعي: خرج عمر في سواد الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتا، ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى البيت ذلك فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: هذا رجل يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. ده بيجي لي البيت، بيجيب لي الأكل وبيجيب لي الشرب وبيجيب لي اللي أنا محتاجاه، وينظف بيتي ويكنس البيت ويخرج عنه الأذى. فقال عندها طلحة: والله يا عمر لقد أتعبت من يأتي بعدك، والله يا عمر لقد أتعبت من يأتي بعدك. زين العابدين كان يحمل أكياس الدقيق على ظهره بالليل يوصلها إلى بيوت الأرامل والأيتام والفقراء، ولا يستعين بخادم. ما يقولش الخادم بتاعه تعالى شيل، لا، هو يشيل على على على كتفه كده شويلة الدقيق ويلف على الفقراء، يدي لدي ويدي لدي ويدي لدي ويدي لدي. فلما مات عند تغسيله وهم بيغسلوه وجدوا على ظهره آثار ما كان يحمل من يعني أجربة الدقيق، وجدوا شويلة الدقيق اللي كان بيحملها على ظهره باين قوي في ظهره. قال ابن إسحاق: فكان ناس من أهل المدينة يعيشون، يأتيهم طعامهم بالليل، ما يدرون من أين كان معاشهم. فلما مات علي ابن الحسين زين العابدين قال: وفقدوا ما كانوا يجدون، علموا انه هو الذي كان ياتيهم بالليل. كان بيدور دايما ازاي ان انا اعمل عمل صالح، ازاي اعمل عمل صالح. يروي الاصمعي رحمه الله بيقول ان مسلمة احد قادة المسلمين الكبار، يعني بيقول: حاصر حصنا فندب الناس الى نقب منه. يعني هو كانت في ثغره كده، كان بيقول: يا جماعه انا عايز حد يخش يقتحم الثغره دي علشان يفتح لنا هذه الحصون، فما دخله احد. فجاء رجل من عرض الجيش فدخله وفتح الله عليه. في واحد كده من عرض الجيش ملثم لسم نفسه كده وغطى وشه وقام داخل، لا زال يقاتل حتى فتح للمسلمين هذا الحصن. فدخل فمن الله عز وجل عليهم فانتصروا، ففتح الله عز وجل عليهم هذا الحصن. بعد ما انتهت المعركة، مسلمة قائد الجيش المسلم بينادي فيقول: أين صاحب النقب؟ فين الراجل اللي كان اللي دخل الثغرة دي؟ فما جاء أحد، ما جاء أحد. فنادى تاني: أين صاحب النقب؟ فما خرج. ثم إن رجلا جاءه فقال له مسلم: أنت صاحب النقب؟ أنت صاحب الثغرة اللي اتفتحت وفتحت للمسلمين، كان سبب فتح كبير؟ قال له: لا، أنا أخبركم عنه. فجاءه فدل على صاحب النقب، فبكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا، وقال له: عزمت عليك بربك ألا تخبر أحد، ألا تخبر أحد، ولا ترفع اسمي للسلطان أو للخليفة، ولا تأمر لي بشيء. بالله عليك، أنا عارف أن أنا كنت سبب فتح كبير جدا للمسلمين، بس بالله عليك ما تقول لحد على اسمي، ولا تقول للخليفة مين أنا، ولا تأمر لي بعطاء. فكان مسلمة بعد ذلك إذا صلى صلاة يقول: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، الرجل المخلص أوي ده، الرجل اللي كان بيعمل عمل ومش عايز حد يعرفه ولا حد يعرف إيه العمل ده. إحنا محتاجين ده، والله والله والله إحنا محتاجين أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء. قال عبدة بن سليمان: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فصافثنا العدو، فلما التقى الصفان خر رجل من العدو فدعا إلى البراز حد يواجهه يبارزه، فخرج إليه رجل فطرده ساعة فطعنه فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطرده ساعة فطعنه فقتله، ثم خرج إليه رجل ملثم من المسلمين، فلازال يقاتل هذا الرجل اللي هو من جيش الروم حتى قتله. قال عبدة بن سليمان: فازدحم الناس عليه، يشوفوا يعني الراجل اللي من جيش الروم ده قتل كل المسلمين اللي طلعوا يبرزوه، مين الراجل بقى الملثم اللي طلع علشان يقاتل هذا الرجل؟ فقال: فذهبت إليه فازدحم الناس حوله، فإذا هو ملثم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته، فإذا هو عبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك. فقال: يا أبا عمرو، لما يعني الراجل شد بقى كده كم وشد البتاع اللي كان ملثم بيه عبد الله المبارك، قال له: أأنت ممن يشن علينا؟ هو أنت ممن يشن علينا؟ يعني أنا عامل عايز أعمل عمل ده لله سبحانه وتعالى، وأنت جاي النهاردة تشن علينا؟ يا جماعة، خلوا بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، بينكم وبين ربنا عمل صالح، العمل الصالح ده ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم به في الدنيا، ويمكن لكم في الدنيا، ويرفع من درجتكم في الدنيا، ويرفع من درجتكم في الآخرة. وعلى قدر ما انتم حريصين في وقت السر على أعمال صالحة، ربنا سبحانه وتعالى يعصمكم في وقت سركم من المعصية، ويعصمكم يوم القيامة من أهولها، ويعصمكم في الجنة بدخولكم الجنة. ربنا يا رب يجعلنا من هؤلاء اللي دايما في وقت السر حريصين على الأعمال الصالحة. هذا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.